بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا وإياكم بها. ولا شك أن من أعظم المنن على العبد أن يشتغل بطلب العلم وتحصيله، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريق للجنة، وإنه من أعظم الوسائل للثبات على دين الله جل وعلا، وهو طاعة في حد ذاته وعبادة لله من أعظم العبادات. فكما جاء عن جمع من السلف كالزهري وغيره: ما عبد الله جل وعلا بمثل العلم، يعني بتعلمه وتعليمه. فتوفيق ربنا جل وعلا للعبد أن يطلب العلم وأن يحصله وأن يشتغل به، لا سيما في أزمنة الفتن، هو من أعظم المنن ومن أجل الهدايات. وهذه الدروس كما رأيتم ستكون إن شاء الله تعالى في صورة أوقات يسيرة لكنها متتابعة بصورة يومية، وهذا أنفع للطالب من جهة الإنهاء ومن جهة الضبط والمذاكرة. وقد كان من مشايخنا ومن علمائنا من كان يدرس بعد كل فرض 10 دقائق فقط، يقرأ عليه من الكتاب 10 دقائق. فبعض الناس يظن أن الكتاب بذلك لم ينتهي، ولكنه لا يدرك أنه مع تتابع الأوقات ومع التزام الأيام فإنه يقطع بهذه 10 دقائق المجلدات الطوال في الفترة التي ربما لا تتصورها. ولكن المعين على ذلك بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى الالتزام والمذاكرة والضبط، وبهذا يتميز طالب العلم عن غيره. وقبل أن نشرع سنذكر مسائل سريعة، وهذه المسائل لن نستوعبها في هذا المجلس، ولكن سنجعلها إن شاء الله تعالى في بداية كل درس كالمقدمة أو كالتمهيد، وإن شئت فسمها إضاءة بين يدي الدرس تتعلق بعلم الفقه وبمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول وقواعد تحتاج يا طالب العلم أن تتعلمها. وابتداء، لماذا تهتم يا طالب العلم بدراسة الفقه؟ ولماذا يوليه العلماء اهتماما عظيما؟ إن علمت أن حقيقة التقوى هي التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، فإنك لن تتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو واجب وبمعرفة ما هو حرام، وذاك عين الفقه. فإن ثمرة الفقه الكبرى معرفة الحلال والحرام. فإذا طلبت الفقه وعملت به فقد حصلت التقوى، فهذه من أجل ثماره. ثانيا، فإن دراسة الفقه هي التي توصلك إلى معرفة شرع الله جل وعلا الذي خلقت لتطبيقه، فلا سبيل لك أن تتعبد إلى الله سبحانه إلا بذلك. ثالثا، أنت في حياتك كلها محتاج إلى أن تعرف ما يجب وما لا يجب في كل خطوة، أهي مما أباحه الله أو مما حرمه الله، وكل ذلك مبناه على دراسة الفقه ومعرفته. فلذلك كان العلماء يهتمون به اهتماما عظيما، والناس من علوم الشريعة أشد ما يحتاجون إلى توحيد الله رب العالمين وإلى معرفة الفقه. هذه أشد العلوم من جهة احتياج الناس إليها، ما يصححون به اعتقادهم بأن يعرفوا ربهم بتوحيده جل وعلا، وأن يعرفوا ما حل لهم وما حرم عليهم. فلذلك احرص أن تولي علم الفقه اهتماما كبيرا من وقت، لأنك أنت ومن حولك من الناس يحتاجون إلى ذلك حاجة شديدة ماسة لا ينفك عنها مسلم. المقدمة الثانية، وستكون مقدمة سريعة قبل أن نشرع، فيما يتعلق بحقيقة المذاهب الفقهية. أولا، ما معنى المذهب الفقهي؟ ما حقيقته؟ المذهب في اللغة من الذهاب، وهو مفعل اسم مكان من الذهاب، يقال ذهب فلان مذهبه، أي إلى المكان الذي يقصده. قال العلماء: واستعمل مجازا فيما يعتقده الإنسان وفي طريقته، فيقال كان مذهبه مذهبا حسنا، أي طريقته، وكان مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة، أي في اعتقاده. فالمذهب اسم يطلق على اعتقاد الرجل وعلى طريقته. ومن جهة الاصطلاح، فإن المذهب هو مجموع اختيارات المجتهد في مسائل الشريعة مع أصوله التي بنى عليها هذه الاختيارات. فكل إمام مجتهد قد تحقق فيه وصف الاجتهاد، كلمة الأربعة مثلا، كل منهم له اختيارات في المسائل الفقهية، ما الذي رآه واجبا وما الذي رآه حراما وغير ذلك من الأحكام الخمسة المعروفة. وهذه الاختيارات في الحقيقة كانت مبنية عنده على أصول، ما جاءت هكذا صدفة أو من باب التشهي، وإنما بنى هذه الاختيارات على أصول. فمذهب الإمام مجموع هذه الاختيارات وهذه الأصول، ثم يلتحق بها ما خرجه تلاميذه وأئمة مذهبه على قوله. ما معنى خرجه؟ التخريج هو أنهم يأتون إلى مسائل لم يتكلم فيها الإمام فيذكرون حكمها بناء على أصوله، فيقولون مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كذا. طيب، الإمام أحمد أو الإمام الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة، فمن أين جاءوا بأن هذا مذهبه؟ قالوا هذا مبني على أصوله. إذن فالتخريج هو القول في مسائل ليس للإمام فيها نص ألحقت بمذهبه بناء على أصوله. هذا مجموع المذهب، هذا مجموع ما يطلق عليه أنه مذهب. هذا يطلق على مذهب الإمام أحمد، فمذهب الإمام أحمد اختياراته في المسائل، أصوله التي بنى عليها هذه الاختيارات، ما ألحقه أئمة مذهبه من المسائل بناء على أصوله، التي تسمى بالتخريجات، تخريجات الأصحاب. هذه المسألة نقف عندها إن شاء الله تعالى. لنا في الغد بقية حديث فيما يتعلق بجملة هذه المسائل، نشرع إن شاء الله تعالى في الكتاب. وكما قلنا، ستكون الجلسة مدتها نصف ساعة فقط، ولكن لنا فيها شروط. الشرط الأول المذاكرة في كل يوم، لذلك سنجعل وقتا في بداية كل درس للسؤال. ثانيا، هذه الدراسة سواء في هذا الكتاب أو في غيره كثيرة الامتحانات والاختبارات، فجهزوا أنفسكم لذلك. لذلك نصيحة بأن الدرس في كل يوم، احرص على المذاكرة في كل يوم، لأنه إذا تعاقب عليك يومان أو ثلاثة أيام ستجد أن الأمر صار صعبا. الدروس يومية، فبالتالي إذا أجلت درس غد وبعد غد ستجد أن الكم كثر عليك. كذلك فإن المذاكرة في نفس اليوم تعينك، لأنك لازلت مستذكرا ما قلناه في الدرس. أما إن أجلت مذاكرة الدرس إلى يوم تال تكون قد نسيت الدرس وما قيل فيه. فاحرص على المذاكرة اليومية، وهذه النصف ساعة تكفيك فيها في اليوم مذاكرة ساعة. هذه النصف ساعة تكفيك فيها في اليوم مذاكرة ساعة. إن فعلت ذلك إن شاء الله تعالى وواظبت على هذه المذاكرة في كل يوم بإذن الله تعالى سيكون الأمر فيه ثمرة كبيرة. ولتعلم كذلك أن هذه الكتب هي مراحل، لذلك فنحن بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى لنا كتاب آخر وأوسع منه قليلا، فبالتالي حتى تنتقل إلى المرحلة الأعلى تحتاج أن تكون قد ضبطت الأدنى، وإلا نكون كمن يصب في قربة مثقوبة، نصب شيئا يسيل منك ولا تكاد تستفيد شيئا. فنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب، وستكون طريقتنا كالتالي: سنقرأ أولا متن العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، إلى موضع أخبرك به في كل درس، ثم نعود فنقرأ الشرح. قد أخبرك في بعض المواضع بأن القول الراجح هو كذا، وهذا القول الراجح لا أخبرك به من باب الدراسة، ستأتي دراسته فيما بعد، ولكن من باب التعبد. ما معنى من باب التعبد؟ أن تعلم أن هذه المسألة قد حكم عليها جمع من المحققين، قد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية، قد يكون ابن القيم، قد يكون ابن باز، قد يكون ابن عثيمين، قد يكون الألباني. لكني أنبهك أن انتبه، هذه المسألة فيها خلاف والراجح فيها خلاف ما قيل، لكن هذا لا يعني أنك تتجاهل قول المذهب، يجب أن تتعلمه وأن تفهمه وأن تعرف من أين جاء. طيب، يعني سنذكر الراجح فقط؟ نعم، لن نذكر لا دليله، ولن نذكر الخلاف في المسألة، ولن نذكر الرد على قول المذهب، لا، فقط سنقول الراجح في كلمة ونصف كما يقال. لماذا هذا الراجح؟ ولماذا رجحناه؟ وما دليله؟ وكيف الرد على قول فلان؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في مرحلة لاحقة، لا أريد أن تتشعب منك المسائل الآن، ولكن ندرسها شيئا فشيئا. تفضل شيخ. المثل أولا مقدمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. أهل الحمد ومستحقه. أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وما جاء سحاب ما جاد سحاب بودقه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. نعم، اقرأ الشرح. باب أحكام المياه. لا، شرح المقدمة. نعم. عندك. قال الشارح: الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأطلعه على غوامض الحكم، أحمده على ما علم وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم، أسأله أرسله إلى العرب والعجم وجعل أمته خيرا وهدى به إلى الطريق الأقوى، صلى الله عليه وعلى آله، وشرف وعظم وكرم. وبعد، فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله، رتبته مختصرا ليكون عدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة، وإلى الله سبحانه الرغبة أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. بعض تنبيهات على بعض الأمور أو إشارات لبعض ما ذكر في المقدمة. أولا، تلاحظ أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الكتاب إنما يذكر فيه قولا واحدا في المذهب، وهذا تعمده رحمه الله تعالى، وهو أراد بذلك البدء بطلب العلم في تدريب. لذلك فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى له في الفقه 4 كتب مرتبة ترتقي بطالب العلم في معرفة المذهب. فأول هذه الكتب هو كتاب العمدة، عمدة الفقه، يذكر فيه قولا واحدا. ثم له كتاب المقنع، يذكر فيه روايتين في المذهب. ثم له كتاب الكافي، يستوعب فيه الروايات في المذهب. ثم عنده كتاب المغني، والذي يذكر فيه المذهب وغيره. 4 كتب في 4 مراحل ترتقي بك يا طالب العلم شيئا فشيئا، حتى لا تختلط عليك الأقوال. لذلك انتبه ماذا قال. قال: واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب، حتى تعرف ما هو الراجح في المذهب. ثم بعد ذلك، بعد أن يستقر ذلك عندك، تعرف الخلاف، لأنك من البداية لو درست الخلاف لأدى ذلك بك إلى الالتباس والتشعب، وهذا من هدي العلماء. لذلك من الخطأ في طلب العلم أن تجد أن الطالب يبدأ بالمسائل الكبار والبحث والتفرع والتشعب، هذا يؤدي به إلى الخطأ وعدم الثبات وعدم الفهم. ولكن كما جاء في الأثر في معنى كونوا ربانيين، الذي قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم ذكر مسألة الوجوه والروايات، وذكرنا أن الرواية هو ما جاء من نص الإمام، والوجه هو ما جاء مخرجا على أصوله وقواعده. ثم ترى هنا قول الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب هو لشيخه، وهذه نسبة حقيقية، فإن بهاء الدين المقدسي هو تلميذ ابن قدامة رحمه الله تعالى المباشر، وعليه تفقه. وهذا من بركة العلم أن يأخذه كل واحد عمن سبقه، كما نقول علم الشريعة نأخذه كابرا عن كابر، تتصل فيه أسانيد طلاب العلم بعلمائه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ميزة لأمتنا ليست لغيرنا، أنه لا زال العلم فينا مسلسلا بالأسانيد إلى يومنا هذا، كل منا أخذه عمن فوقه إلى أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة. فهذا من بركة العلم، وهذا من هديه ومن سننه. لذلك من انقطع عن أهل العلم وطلابه ورام طلب العلم وحده من كتب أو من غير ذلك، فإنه يعرض نفسه للخطأ ولسوء الفهم، ويعرض نفسه ألا يكون عليه سمت العلم وألا يكون على طريقة أهله. وكذلك من بركة العلم أن يسخر الله جل وعلا للعالم من يكون من طلابه ناشرا لعلمه، وهذه من الصدقة الجارية التي يكتبها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. بعض الناس يعتقد أن المذاهب الفقهية محصورة في هذه المذاهب الأربعة المعروفة، وهذا خطأ. المذاهب الفقهية كانت عديدة، بل كان في البلد الواحد عدة مذاهب. ففي مصر كان مذهب الليث بن سعد، كان مذهبا وله أئمة وله حملة، وكان هناك مذهب لسفيان الثوري، وكان مذهب لعبد الله بن المبارك، وكان مذهب في الشام للأوزاعي، وكان هناك مذهب لسفيان بن عيينة، وكان هناك مذهب لابن جرير الطبري. ولكن لماذا بقيت هذه المذاهب؟ بوجود من يخدمها، وبقية المذاهب اندثرت لقلة من حمل عنهم وثبت على أقوالهم. لذلك فمن بركة العلم أن يسخر الله جل وعلا للعالم من يرعى علمه ومن ينشره بين الناس. وتلاحظ أنه جعل هذا الكتاب عدة له في حياته ليذاكر منه، وذخرا له بعد مماته. وهكذا فاحرص أن تجعل علمك ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، ينفعك في الدنيا في أمر دينك، وينفعك في الآخرة بأن تنشره بين الناس فتجري عليك الحسنات. تفضل. المثل الآن. قال المؤلف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث. ما عندك باب أحكام المياه؟ لا عندي. قال: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بماء غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم يجلسه شيئا إلا ما غير لونه أو طعمه، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. نعم. إلى هنا نقف في المسألة الشرح. قال الشارح: خلق الماء، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، لقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس للآية. نعم. بدأ الشارح رحمه الله تعالى في ذكر تعليقه على كلام المصنف في باب المياه. وأهل العلم والفقهاء يبتدئون بباب المياه في كتاب الطهارة لأنها أداة التطهر، فإن الإنسان إنما يتطهر بالماء الذي هو أجل الطهورين، الماء والتراب. ثم سيبدأ في شرحه بذكر الأدلة على الأحكام التي ذكرها المصنف. فالمصنف قال: خلق الماء طهورا، ما الدليل على ذلك؟ وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء، فدل ذلك على أن الماء يطهر. فذكر الأدلة على هذه العبارة، ثم شرع يعرف لك ما معنى كلمة الطهور. لما قال المصنف خلق الماء طهورا، لا معنى طهور، قال: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذن الطهور عند الفقهاء ما تحقق فيه وصفان: طاهر في نفسه، وهو يطهر غيره. فإذا كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره فلا يسمى طهورا. لذلك مثلا هذا الخشب هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره فلا يسمى طهورا. السجاد هذا طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره فلا يسمى طهورا. فالطهور عنده ما جمع هذين الوصفين: طاهر في نفسه، مطهر لغيره. ثم ذكر أنه هو الماء الذي ظل على خلقته أيا كانت هذه الخلقة، كان في البحر فكان مالحا فهو طاهر طهور، لو أنه نبع من الأرض ساخنا فهو طهور، لو أنه نزل من السماء باردا فهو طهور، إذن هو الباقي على خلقته لم يتغير بشيء آخر على أي صفة كانت هذه الخلقة. قال يرفع الأحداث ويزيل الأنجاز. ما معنى الأحداث وما معنى الأنجاز؟ الأحداث جمع الحدث، والحدث في اللغة هو ما حصل بعد أن لم يكن، هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح عند الفقهاء هو وصف، الحدث وصف يمنع من أداء العبادة المشروط لها الطهارة. الحدث وصف، ما معنى قولنا وصف؟ يعني ليس شيئا ظاهرا على البدن. لو أنك الآن وأنت جالس دخلت إلى الخلاء فقضيت حاجتك ثم خرجت، أنت كما أنت لم يتغير عليك شيء، لكنك محدث. ما حقيقة الحدث؟ وصف قام بك، ليس شيئا ماديا، قائم بالبدن، يمنع من أداء العبادة المشروط لها الطهارة. هذا يسمى الحدث، وهو قسمان أكبر وأصغر. الأكبر هو ما يوجب الغسل، والأصغر ما يوجب الوضوء. طيب، والأنجاس جمع النجس بفتح الجيم، وهو كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا، وإن شئت فقل كل عين أمر الشارع بالتطهر منها. كل عين أمر الشارع بالتطهر منها. طيب، هذا النجس بالفتح، فما النجس بالكسر؟ هو ما طرأت عليه النجاسة. هذا الثوب في الأصل طاهر، فإذا وقعت عليه نجاسة نقول هذا ثوب نجس. طيب، البول نقول عنه نجس، هو في نفسه فيه نجاسة، ذاته نجسة، فهذا بالفتح النجس. أما النجس فهو ما كان طاهرا ثم طرأت عليه نجاسة، فهذا يقال بالكسر. فالأنجاس جمع نجس، وهو كل عين مستقذرة شرعا. إذن ذكر لك المصنف دليل الطهارة هنا. تفضل شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا تحصل الطهارة بماء غيره، أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب، فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيضة حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، أمر والأمر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بماء غيره، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. الآن يستدل على قول المصنف: ولا تحصل الطهارة بماء غيره. أولا، ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنه ليس هناك شيء يطهر سواء عندهم من الحدث أو من النجس، لا يوجد مائع يطهر إلا الماء. فلو جاء شخص بمائع آخر، جئت بأطهر سائل مطهر، مثلا جئت بالسبرتو أو بسائر المطهرات الكيميائية وتوضأت بها، لا تجزئك ولا تصح الطهارة بذلك. لو أن إنسان جاء بالكحول فتوضأ به وقال: قد قتلت كل الجراثيم، نقول: وإن فعلت إلا أنك لست متوضئا، لأن الوضوء لا يجوز بمائع إلا بالماء. فهو يريد أن يدلل لك على هذه المسألة، فقال: أما طهارة الحدث، يعني التي تزيل بها الحدث، تخرج بها عن كونك محدثا بغسل أو بوضوء، فلقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وانظر إلى حقيقة الفقه، أنا أريدك دائما أن تتأمل في عبارات الفقهاء وكيف يتعاملون مع النصوص، هذا هو الفقه. كيف استدل بهذه الآية أنه لا يجوز الوضوء بغير الماء. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فلما عدم الماء نقل مباشرة إلى التراب، ولو كان هناك مائع آخر لأحالنا إليه. فدل ذلك على أن الماء منفرد بكونه مائعا في مسألة التطهير. لو وجد مائع آخر لذكره ربنا. لذلك قال نقلنا سبحانه عند عدم الماء إلى التراب مباشرة، فدل ذلك على أنه لا يوجد مائع غيره يطهر. لذلك فمهما بلغت نظافة السائل الذي ستستعمله، كما قلنا لو استعملت أعظم وأجل مطهر على وجه الأرض وأردت أن تغتسل به أو تتوضأ به، هذا لن يخرجك عن وصف الإحداث، يجب أن تتوضأ بالماء ولا شيء سواه. ثم قال لذلك قال دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث، ونحن اتفقنا عندنا حدث وعندنا نجس التي يسمونها طهارة الحدث وطهارة النجس. قال وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء كذلك. قال لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها إذا أرادت أن تطهر الثوب إذا أصابه دم الحيض أن تطهره بالماء. قالوا فأمره بالماء دليل على تعينه أنه متعين وأنه واجب، ولذلك فلا تجوز الطهارة بغيره. هذا المذهب، اكتب عندك بين قوسين الراجح جواز طهارة النجس. انتبه ليس الحدث، الحدث نعم لا يجوز إلا بالماء. الراجح جواز طهارة النجس بكل ما يزيل عين النجاسة. يعني لو أنك طهرت النجاسة بالكحول يجوز يجوز، طهرتها بسائر أنواع المطهرات يجوز يجوز، وضعتها في الشمس حتى زالت آثار النجاسة من لونها ورائحتها يجوز يجوز. ضع هذه المسألة فقط وبعد ذلك إن شاء الله تعرف التفصيل. إذن عندها أنا طهارة حدث وطهارة نجس. طهارة الحدث لا تجوز إلا بالماء، طهارة النجس كذلك أو النجس كذلك لا تجوز إلا بالماء، لكن الراجح أنها تجوز بغيره كذلك مما يزيل عينها. طيب نقف عند هذا، والدرس قليل ولا تستقلوه، ولكن مع الكثرة فيه ثمرة إن شاء الله تعالى، لكنه يضع الحمل عليك في مقابل ذلك. هذا الشيء القليل يسهل عليك مذاكرته وحفظه. لذلك المطلوب منك يا عبد الله أن تعرف المسألة. إذا قلت لك ما حكم الماء أو ما هو الماء الطهور يجب أن تعلم. إذا قلت لك ما الدليل على ذلك يجب أن تعلم. إذا قلت لك ما وجه الدليل بين لي لماذا هذا الدليل أخذنا منه هذا الحكم، يجب أن تبين ذلك وأن تفهمه. فركز على هذه الأمور حتى تتضح لك المسائل. إن شاء الله تعالى نلتقي لمن كان منكم موجودا في صلاة الظهر، وفقنا الله وإياكم لمرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.